الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فأسأل الله عز وجل أن يفتح بيني وبينكم، وأن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا، وأن يكتب لنا التوفيق، ويكتب لي التوفيق، ويصرف عنا السوء جميعا يا رب. اللهم آمين آمين آمين. طبعا يعني عامة الناس ممكن تكون حضرت اللي حصل الأسبوع اللي فات، وبما إن فضفضة الأحد كده كده بيتسجل وقد يعاد عرضه، او حد يكون بيشوف الدرس ده او اللقاء ده بعد سنين او يمكن بعد وفاتي، اسال الله عز وجل يرزقنا حسن الختام. فكان الخلاصة القول ان كان في لقاء الاسبوع اللي فات، وكان في بعض الامور التي تحتاج الى مراجعة، ثم اني ما لبست الا ان راجعت الامر ونزلت فيديو حتى تاني في ده. ولكن انا وانا بختار تحديدا عنوان اللايف ده والفضفضة المرة دي، عمال افكر والله، يعني انا هقول لكم حاجة كده جوايا، هل اتكلم في نفس الموضوع تاني ولا ابعد عنه خالص؟ وخليني اقول لكم، طبعا لا شك ان كتير منكم شاف ردود الافعال اللي موجودة على الانترنت، وكان منها ردود افعال مستبشعة. وخليني اكون صريح، ليس كل متحمس للدين مؤدب، بس احيانا بيكون في حد متحمس للدين ومحب للدين، بس هو عنده قصور في مسألة الادب، عنده قصور في مسألة العقل، عنده امور تانية. فممكن يكون، لا شك ان اي انسان طبيعي ما يحبش ان هو يقرأ كلام عن نفسه، بس على رأي يعني اخواننا اللي بينصحونا، احنا في الانترنت عايشين في الشارع، فاللي عدى كده كل من هب ودب بيتكلم، وكل واحد بيقول اللي هو عايزه. فطول ما انت بتتكلم على الانترنت انت في الشارع، اي حد بيقول اي حاجة، واي حد بيرد باي رد فعله، والموضوع مش محكوم، وانت لازم تبقى متفاهم ده. ولكن في الجملة مفيش حد يحب ان هو يسمع عن نفسه كلمة وحشة، او يسمع عن نفسه كلمة صح بطريقة وحشة، او يسمع عن نفسه كلمة غلط. طبيعي اي حد بيقول كده. ولكن خليني اقول لكم حاجة، يمكن انا بفضل الله عز وجل بحمي نفسي بده، ان انا ما بشغلش نفسي بالتعليقات عموما، وكان بقالي فتره طويله جدا ما قريتش تعليق واحد، يعني بقالي فتره طويله جدا جدا. المره دي اطلعت شويه كده اهو، فحصل لي نوع من انواع الصدمه. مش الصدمه بتاعت ان ايه ده، انا بيتقال عليا كده، اقسم برب الكعبه، ابدا. ولكن صدمه ان في حد شاغل نفسه او مشغول عن نفسه لدرجة ان هو وصل لهذه الدرجة من احيانا سوء التعبير، مش عايز اقول حاجة تانية. ولكن برضو عمال افكر هقول ايه اللايف ده وهطلع بايه، بالذات ان واقعيا انا ما قلتش ان انا هرجع ان انا اواظب على فضفضة الاحد تاني، بس ممكن اكون حابب ان انا اطلع تاني واستفيد واستفيد، وارد. فكان قدامي حل من تلاتة. الحل الاول هو ان انا اتكلم عن الموضوع، بقول لكم اكمل الموضوع الاسبوع اللي فات، وده بالنسبة لي اختيار غلط بنسبة 100%، لان طبيعي جدا ان بعد اللغط والنوش اللي اتعمل ده، انت بتحتاج ان انت تعمل حاجة تهدي بيها ردود الافعال، بالذات لما يكون في منها ردود افعال غير مهذبة. وفي نفس الوقت لما تيجي تقول لا طب خلاص انا هتكلم بقى عن حاجة تانية خالص، بعيد تماما بنسبة 100% عن كل حاجة، تلاقي نفسك بتقول ايه ده، طب وايه الانفصالية عن الموقف اللي حصل، طب وبعدين، طب وليه. ف فحقيقي وصلت للاختيار الثالث. ايه هو الاختيار الثالث؟ هو ان انا اتكلم عن حاجة لها علاقة بالموضوع بس مش في الموضوع. ايه؟ طب عايز تتكلم في ايه؟ انا المرة دي هتكلم عن حاجة اشكر بيها واثمن بيها كتير جدا جدا من ردود الافعال، لان انا قلت من شوية ان في ردود افعال صدمتني، انما في ردود افعال حلوة قوي قوي بشكل يعني اللهم بارك. لذلك يمكن اللي انا هتكلم عليه النهاردة هو انتو، هو الناس اللي رد فعلها عجبني. وبما اني انا كنت محور الموضوع فهقول لكم شعوري، وهكلمكم عن الناس اللي وفقت من وجهة نظري على الاقل في بعض ردود الافعال. فاللي انا هقوله دلوقتي واضرب بيه المثال، طبعا مش كل حاجة ولكن من باب ضرب المثال، هي من اجمل ردود الافعال اللي انا شفتها في الحدث اللي ممكن يكون حصل، والهجوم اللي كان ممكن يكون حصل بشكل عارض في الاسبوع اللي فات. طبعا انا مدرك بقى ان لو حد بعد سنين مثلا شاف اللايف ده هيقول لك هجوم ايه، فهو انا عايز اقول لك ان الفتره اللي احنا فيها دي هي فيها فتره من الغضب الشديد وسوء الظن المتكرر والاتهامات بغير ادله، فكنا عمالين ايه نلوش في بعض. فالحمد لله لو انت ما فهمتش يبقى الحمد لله شكل المرحله دي عدت على خير في عصر تاني، فيا بختك يا ابن الذين، يا ريتنا كنا قاعدين معاك. بس يلا قدر الله ما شاء فعل، والله عز وجل اللي بيبتلي كل كل أهل زمان بما يستطيعون أن يواجهوه. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب إيه ردود الأفعال الجميلة؟ من أجمل ردود الأفعال هي الغيرة بأدب، الغيرة على الدين بأدب. يعني كتير من الناس اللي انفعلت انفعل لأن هو غيور، وأنا مدرك ده جداً، وكنت شايفه وكنت اقسم بالله فخور ان الشباب دول وان الاخوات دول وان الرجال دول عن غيرة. هو يشعر بغيرة، يشعر بغليان، ممكن يكون غضب من اي حاجة، ولكن غضب ده الغضبة دي غضبة كانت لله عز وجل. بس اهم حاجة ان الغيرة دي كانت بأدب، اللي انا فعلا اقدر اقول عليه ان هو من اجمل ردود الافعال هي الغيرة بادب. ان حد الغيرة دي يا جماعة غليان في القلب، غليان على وغضب على المحبوب او على الحق او على الصدق او على من له حق، غضب على الدين. ودي كانت صفة الصالحين. يعني سبحان الله القصة مشهورة، قصة سيدنا عمر بن الخطاب وهو يتكلم عن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الرواية بتقول لك ذكر عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو بكر الصديق فبكى وقال وددت أن عملي كله مثل عمله يوما واحدا من أيامه وليلة واحدة من لياليه. وبعد كده فصل بقى قال لك أما ليلته. وبص بقى الليلة، بص موقف سيدنا أبو بكر، القصة جميلة يعني عايز أجيب الحديث من أوله. قال عمر بن الخطاب أما ليلته فليلة سار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار، اللي هو الغار اللي استخبى فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو وسيدنا أبو بكر الصديق في الهجرة. قال فلما انتهيا إليه يعني الغار قال والله لا تدخله حتى أدخل قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك أنا أدخل قبليك يا رسول الله. قال فدخل فكسحه مسحه ووجد في جانبه في حتة كده من الغار ثقبا، فشق إزاره هدومه وسدها به وبقى منها اثنان حتتين كده مفتوحين. بيقول لك إيه؟ فألقمهما رجليه، حط عليه رجليه الاثنين في خرمين كده، فحط رجل والرجل التاني. قال ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجره ونام، نام النبي صلى الله عليه وسلم في حجر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وفضل نايم بقى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر كده حط يعني دباغ النبي صلى الله عليه وسلم على حجر سيدنا أبو بكر الصديق، ولكن الخرمين اللي كان سددهم سيدنا أبو بكر الصديق برجليه كان في حاجة جوه. فالرواية بتقول لك إيه؟ فلدغ أبو بكر في رجله وهو أصلا سادد الخرم ده، فلدغ أبو بكر في رجله من الجحر اللي هو سده، ولم يتحرك تماما مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فمش عايز يصحيه رضي الله عنه. قال عمر: فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الألم، بتألم ألم شديد، فالدمعة نزلت، فنزلت على إيه؟ على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو بكر الصديق فقال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لدغت فداك أبي وأمي، بس لدغت فداك أبي وأمي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتفل على هذا المكان، مكان اللدغة، ورقى سيدنا أبو بكر الصديق، فذهب ما يجد من ساعتها. قال: ثم انتقض عليه وكان سبب موته. يعني دي الرواية. الحاجة التانية بقى بيقول لك ايه: واما يومه، يعني دي ايه، ده موقف. الموقف التاني بقى قال لك ايه: واما يومه فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، معروف، وقالوا: لا نؤدي زكاة، الزكاة خلاص مش هنؤدي الزكاة تاني، كان بنأديها للنبي صلى الله عليه وسلم، دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم مات. فقال أبو بكر: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. فقلت: أي عمر، يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تألف الناس وارفق بهم بالراحة عليهم، هتجاهدهم؟ فقال لي: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ تبقى قوي وانت في الجاهلية وجاي دلوقتي في الإسلام تقول لي لا طبطب وهنن؟ لا، أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟ إنه قد انقطع الوحي وتم الدين. بص بص كلمة، وتم الدين، خلاص انقطع الوحي وتم الدين، يعني مفترض يفضل ما فيش حاجة تنقص منه إطلاقا، لأنه هو تم، فأي حاجة هتنقص أو أي حاجة هتحصل بعد كده هيكون تغير. فبيقول إيه؟ إنه قد انقطع الوحي وتم الدين، أينقص وأنا حي؟ هي دي الغيرة بقى، هي دي الغيرة. أينقص وأنا حي؟ معقول يحصل ده يا عمر؟ أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ فلما ده حصل وطبعا كانت بقى حروب الردة وبتاع، ده موقف غيرة. فاللي حرك سيدنا أبو بكر غيرته على الدين وغيرته على الإسلام، ورد الفعل اللي بيأتي من الغيرة غالبا إن كانت الغيرة صحيحة غالبا بيكون سليم طالما الشخص حكيم ومؤدب. عشان خاطر كده لما شفت بعض ردود الأفعال من أصحاب الغيرة، أقسم بالله الناس دي ترفع على الرأس، ترفع على الرأس، كل شخص غيور على دينه، اللهم بارك. فده رد فعل الغيرة بأدب. طب غيرة من غير أدب لا تحمد، طب بلادة لا تحمد، طب غيرة بأدب هي دي اللي تحمد. واحد، اتنين، النصح بأدب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. يعني من أعظم شعائر دين الإسلام الدين النصيحة. فالنصيحة بأدب برضو دي من أهم ردود الأفعال اللي موجودة. ردود الأفعال بتاعت الناس لما بتشوف خطأ أحد أو ما يظن أنه خطأ أو ما يحتاج إلى نصح بتختلف. ممكن واحد يشوف الحاجة ويطنش، ممكن واحد يشوف الحاجة ويقول لك أنا مالي، ممكن واحد يشوف الحاجة وما ياخدش باله، ممكن واحد واحد أيا كان، بس في واحد بينفعل معاها يقول لك لأ ادينا النصيحة. تعرفين نصح الثوب في اللغة يعني ايه؟ يعني خاطه واصلحه، يعني يكون الثوب في حتة مقطوعة كده فيجي واحد ايه ينصحه، يعني ايه يعني يصلحه. فالنصيحة الغرض منها الاصلاح، عشان خاطر كده ما ينفعش تكون النصيحة من غير ادب، ما هو الناصح اصلا غرضه الاصلاح، فمهم جدا انه هو بينصح ينصح بادب، مهم جدا ان هو بينصح ينصح بقى، لانه المفترض ان هو عايز ايه، عايز يصلح. عشان خاطر كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الدين النصيحة، النصيحة. فده لازم، فده لازم. ولكن ممكن واحد على فكرة يتخلى عن الأدب، على فكرة بغض النظر عن الموقف ده، ممكن واحد يتخلى عن الأدب في موقف إن كان. اوعى تتخلى عن الأدب بتاعك مهما حصل، مهما حصل. يعني هتروح فين؟ يعني حكي لك موقف جميل قوي. يقول لك كان الخليفة المأمون، المأمون يجلس في مجلس الخلافة، وطبعا حوالين بقى الحاشية بتاعته كده، وبين يديه أصحابه، فكأنه أراد شيئا، يعني جه في دماغه إن هو يطلب حاجة، فعنده خدم يعني، فطلب خادمه فقال: يا غلام يا غلام. فلم يرد عليه، فسكت برهة استنى شوية كده، ثم صاح به: يا غلام يا غلام. فأقبل الخادم، وبص الخادم بقى وهو يشيح بيديه، بيشوح كده بإيديه ويصيح في الخليفة قائل في الخليفة قائلا إيه: يا غلام يا غلام، أليس للغلام أن يأكل ويشرب؟ كلما جلسنا صحت: يا غلام يا غلام، ما هذا؟ شيء صعب. فنكس المأمون رأسه، وكان في هذا الموقف حليم مؤدب جدا، وطرق أطرق يعني ساعة نكس رأسه كده وبص في الأرض شوية كده، والكل لا يشك أنه سيأمر بقتله، مستحيل مستحيل بعد الكلام ده للخليفة ما يعملش حاجة تانية. ثم رفع المأمون رأسه قائلا، بص بقى الكلمة: سبحان الله، إذا حسنت أخلاق الرجل ساءت أخلاق الخدم، وإذا ساءت أخلاق الرجل انصلحت أخلاق الخدم، ولسنا نستطيع أن نسيء بأخلاقنا لتحسن أخلاق الخلق. إحنا مش هينفع نبوظ أخلاقنا عشان خاطر الناس، إحنا ناس مؤدبة. فأنا عايز أقوله، إذا رأيت من ينبغي أن تنصحه، مش هقولك حتى يجب أن تنصحه، لأ أوسع من كده بكتير، ما إن ينبغي أن تنصحه، فانصحه بأدب، فانصحه بأدب. إنما أول ما تفقده من نفسك وتفقد أثر النصيحة بتاعتك، كنت تنصحه بقلة أدب. وعلى فكرة أقول لكم حاجة بفضل الله عز وجل، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنا لا أذكر أن أحد نصحني بقلة أدب وما سمعت له، وكنت أستمع للنصيحة وأحيانا أسمع كلامه وأنفعل معه وأنا مشفق على سوء من سوء أدبه. بس أنا أعلم إن ليس الخلق كلهم كذلك، وأنا مش في موطن دلوقتي بقول لك إن أنا في حاجة عدلة وبتاع، يعني أنا دايما أقول إيه دي، يعني هذا مما رباني عليه أبي وأمي، وعشان خاطر كده نفسي صعب عليا ساعات أبص على بعض الشباب وهم بيتكلموا بطريقة معينة، يعني بيصعب عليا إن هو باباه ومامته ما ربهوش بصراحة، ما زعلوش مني يعني، أو هو فاكر إن التعليقات بالطريقة دي والكلام بالطريقة دي نصرة للدين. حبيبي أنت بعيد قوي، هو ما عرفش ان هو بعيد قوي وهو فاكر نفسه كده صلاح الدين الايوبي. لا لا لا لا خالص خالص، انت النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. الذي قال هذا دعا للجهاد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق هو الذي دعا للجهاد. فلا تعارض ما بين الجهاد في سبيل الله والحزم والصرامه وحسن الخلق، انما هو احيانا بيكون عنده تصور ان الحزم والصرامه لازم يكون فيها للادب. دي مشكله تربيه وفهم، يعني تربيه اب وام وفهم الدين، كومبو رهيب. لذلك انا من اجمل ردود الافعال اللي شفتها كانت النصح، من النصح بادب. فده رقم 2. رقم 3، رقم 3 الانصاف من النفس. الانصاف ما ينفعش ان انت تحكم على حد بموقف، ما ينفعش ان انت تحكم على حد على بسبب ان هو يعني حكم اجمالي عليه بسبب موقف معين ما عجبكش فيه. لازم تفتكر الشخص ده وتبص كده اوفر فيو على حاله بالكامل وحياته بالكامل، وتبتدي تقول هو ايه. لازم تنصفه من نفسك، يعني مفيش حد هينصف حد من نفسك الا نفسك الا انت يعني، والا هتبقى ظالم. يعني خليني اقول لك حديث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، بيقول لك ايه سيدنا علي: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تاتوا روضة خاخ، هتلاقوا مكان معين ده. قال: فان بها ضعينة بنت صغيرة معها كتاب، تمام، الكتاب ده يعني جواب كان بعته حاطب ابن أبي بلتعة أحد الصحابة بعته لقريش بيسرب خبر للنبي صلى الله عليه وسلم، معها كتاب، فخذوه منها على طول وقته يعني ويرجع، فخذوه منها ويرجعوا بتاني للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك سيدنا علي: إيه فذهبنا فذهبنا إلى هذا إلى هذه الروضة، تعاد بنا خيولنا، يعني بيسابقوا بعض، حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالظعينة، لقينا الظعينة سبحان الله بالوحي صلى الله عليه وسلم. فأول ما شافوها دخلوا عليها قالوا لها إيه؟ أخرجي الكتاب على طول. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ما آدم قال في كتاب يبقى في كتاب، يبقى إحنا مش هسألك بقى هو أنت معاكي كتاب؟ لا، في يقين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجي الكتاب. فقالت ما معي كتاب. فعلى طول بقى فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. ها، فطبعا هي بنت ما كانتش مسلمة، ولكن ما تقدرش إن هي تلقي الثياب، لأن على أيامهم الكفار كان عندهم حياء، تمام؟ فأخرجته من عقاصها وادته، كانت ربطة جوه شعرها كده، فطلعت الكتاب وادتهم. بيقول لك فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة أحد الصحابة، هو اللي بعت الجواب ده إلى قريش، إلى ناس من المشركين عشان خاطر غرض معين. مهم، يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر كان فتح مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أتي بحاطب ابن أبي بلتعة قدام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا عايزك تتخيل إن حاطب ابن أبي بلتعة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي هيستجوبه إيه الكتاب ده؟ تخيل بقى المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم واقف وحاطب واقف، وحاطب مطلع جواب، فبيقول له إيه؟ ما هذا يا حاطب؟ إيه ده؟ مش حكم عليه، مش حكم، إيه ده يا حاطب؟ اتكلم، اسمع، اسمع منك. إيه ده، أنت عملت حاجة غلط، مصيبة سودة يا جماعة، مصيبة سودة. طلع سر خبر فتح مكة عايز يوديه لقريش. يعني مفيش، مصيبة سودة، والنبي صلى الله عليه وسلم مانع ده، وهو عارف إنه مانع ده، بدليل إن هو سرب الخبر مع البنت ومخبياه في شعر. بس النبي صلى الله عليه وسلم بص الإنصاف. ما هذا يا حاطب؟ تعالى واتكلم ودافع عن نفسك، يمكن نسمع نشوف إيه. فأول طبعا ما الحاطب الغلط راكبه من ساسه لراسه، فقال لك لا تعجل علي يا رسول الله. يعني اسمعني، اسمعني الأول. وهو لم ما عجل، ولكن هو شعوره بالألم وشعوره بالذنب وشعوره إن هو أخطأ. فبيقول لك إيه؟ إني كنت امرأً من قريش. إني كنت امرأً إني لم يعني بيقول لك بعد كده ولم أكن من أنفسهم، يعني أنا كنت امرأ لصيقا بقريش ولم أكن منهم، يعني كنت عايش وسطهم بس أنا ما كنتش من قريش. إني كنت امرأ لصيقا بقريش ولم أكن من أنفسهم، ما كنتش من بطون قريش والقبيلة ذات نفسها، بس كنت عايش معاهم يعني. قال وكان معك من المهاجرين، الناس المهاجرين معاك بقى، لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة. بس هو مش كده. قال فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم، ما دام ما عنديش حد نسب فيهم يقدروا يحموني ويحموا أموالي وقرايبي اللي هناك، أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي، أعمل لهم كده معروف يحموا قرابتي بها. قال وما، بص بص الكلام بقى بيقول لك إيه، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. ساعتها إيه اللي حصل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم. يا نهار أبيض، بص، قال له انا ما عملتش كده، انا عملت كده عشان خاطر كذا وكذا، وده مش مبرر، خلي بالكوا يا جماعه. تخيلوا تاني الناس اللي بتقول لك ايه، انت بتبرر اللي ما اعرفش ايه، ولاي حد يغلط يقوم قايل مثلا حاجه يقول لك انت بتبرر. سيدنا حاطب ما بقالش مبرر، قال اللي حصل، قال اللي جواه، قال الغلط اللي عمله، قال انا غلطان اني عملت كده، بس والله ما كانش قصدي ارتدادا عن ديني، وما كانش قصدي ان ده كفر ولا حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ قال انه قد صدقكم. ده صادق. سيدنا عمر بن الخطاب حماسه طاغي في الموقف زي ده، فقال دعني يا رسول الله فأضرب عنقه، ده طير رقبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بص بقى النظرة على المشهد الكامل، إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ده واحد شهد بدر. إيه ده، بس غلطان؟ آه بس له تاريخ. ايوه بس ايه، بس انا عارف الماضي بتاعه كويس. اللي يعمل، اللي يطلع بدر ما يعملش كده، اللي يطلع بدر ما يمشيش. فتقوم باصص بصه كده على صديقك، على صاحبك، على شيخك، على تلميذك، على والدك، على والدتك، على اي حد بيتعامل معاه بعد ما يغلط، بص كده بصه على الحياه، الغلطه اللي عملها دي القصد السيء قوي اللي جه في دماغك ده يطلع من ده، هو غلطان، مش غلطان، غلطان، بس يطلع القصد ده من ده، لو ده موضوع تاني، انما لو لا، امال جه في دماغك ازاي؟ طب يعني ايه مش غلطان؟ غلطان ومعترف بغلطه بس بيعديها النبي صلى الله عليه وسلم. امر مهم جدا فكرة ان انت تنصف الناس وتنصفها من نفسك، حتى لو كنت غاضب، حتى لو كنت متضايق، حتى لو عارف انه غلطان، تنصفه من نفسك. فدي ثالث حاجة. رابع حاجة السكوت عن الشر. بعض الخوض لابد ان تتنزه عنه تنزه تام. تخلش نفسك وسط الخائضين، ده يقول وده يعمل وده يغضب وده يشتم وده يعمل ويعمل شيء، طب انت داخل في السجن، ما انت هتعمل زيهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صمت نجا. فالسكوت عن الشر ده كان موقف كمان يحمد، ان في حد على فكره قد تحمله الغصه والألم من خطأ اللي قدامه، إن هو لما يتكلم يقول كلام وحش. حتى كتير بعض يقول لك إيه، بيقول لك أنا متضايق دلوقتي مش عايز أتكلم. حلو، هو دلوقتي فاهم نفسه إنه لو اتكلم بالنفسية دي ممكن يغلط، فقرر إن هو يكون إنسان محترم، إنسان مؤدب، إنسان منصف، إنسان نظيف، إنسان قوي، أنا هسكت دلوقتي. حلو، في واحد تاني لا تعالى لي وانا متعصب، ده انت جاي لي لما بردت كده، ولا لا لا لا ده انا عايزها وانا سخن. فبص الفرق بين اثنين، فلما تلاقي الساكت ساكت ده يحمد، شكرا انت جدع، فدي حاجة تانية. دول كده أربعة بالمناسبة. تعالوا ناخد رد فعل خامس جميل جدا، حسن الظن. بس عايز اكمل الجملة، المبني على القرينة او الجهل. ايه ده؟ طب مبني على قرينة فاهمينها، انما يعني ايه مبني على الجهل؟ اقول لك، حسن الظن يا جماعه له مكانين مهمين جدا لازم تحط حسن الظن فيهم. رقم واحد حسن الظن، اولا حسن الظن ايه الظن؟ الظن هي حاجه انت مش متاكد منها، يعني احتمال يبقى واحتمال يبقى، تمام؟ ده مش يقين، ده ايه؟ ظن، احتمال يبقى واحتمال. فهي حاجه لها وجهين، حاجه لها وجهين. طب مين بقى اللي عنده حسن ظن؟ اللي هو الراجل النظيف اللي قلبه طيب ده، هو الشخص اللي لما بيشوف حاجة على واحد او يسمع كلام من واحد له وجهين، هو بيروح للوجه الحسن فاسمه حسن ظن، ما يروحش للحتة التانية. طب ايه ده؟ طب ما واحد كان واحد يبقى ساذج، يقول لك لا، اللي عنده حسن ظن مش سذاجة، لان اللي عنده حسن ظن بيعمله تحديدا في موطنين مهمين قوي. الموطن الاول هو لما يلاقي واحد في الطبيعي هو يعرفه ويعرف انه غالبا لا يفعل هذا الشر او لا يقصد هذا الشر او لا يقصد، فيقوم قايل لك ايه، ايوه، طالما الموضوع له احتمالين وهو عمل كده انا عارفه، فبقول لك ده بالقرينة اللي هي انا عارفه من قبل كده فاحسن فيه الظن. فهمت؟ فده حسن الظن بالقرينة. وحسن الظن بالجهل اللي هو ايه؟ رجل بالنسبة لي مجهول الحال، مجهول الحال يعني ايه؟ يعني ما اعرفش عنه حاجة وحشة ولا اعرف عنه حاجة حلوة. الاصل حسن الظن، الاصل طالما الكلام يحتمل الحاجتين حسن الظن. انما واحد انا عارف عنه كل سيء وعارف عنه كل خبيث وقال كلام له وجهين، لا، ما ده هو ده بتاع سوء، هو ده هو ده يقصد الكلام ده، ده يساء فيه الظن طبعا. فده امر مهم جدا، ده امر مهم جدا جدا، تمام؟ فحسن الظن المبني على القرينة او الجهل دي من اجمل ردود الافعال اللي الواحد شافها. لما تتعامل مع مخالف تلاقي بيحسن فيك الظن. اقول لكم آية جميلة قوي قوي، اسمع الآية دي. الله عز وجل بيقول لك ايه؟ لولا اذ سمعتموه، اللي هو الوقوع في السيدة عائشة المطهرة رضي الله عنها وأرضاها، يقول لك لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أنا عايز أرجع للآية، الآية دي لها قصة بالمناسبة. لما انتشر الكلام السيء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وصل الكلام ما بين أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب، فقعدوا يتكلموا مع بعض. فبيقول أبو أيوب لأم أيوب: هو أنت ممكن تعملي كده؟ قالت: معاذ الله، لا لا. طب أنا أعمل كده؟ قالت له: لا. قال لها: أنت تمام؟ قال لها: عائشة أفضل منك. فنسكت بقى عن الموضوع ده خالص وما نتكلمش. ما نتكلمش ليه؟ لأن عائشة أفضل منك وأنت ما تعمليش كده. أمال هي تعمل كده؟ تتكلمي عن صحابة أجلاء إزاي دول؟ دي أم المؤمنين، ومين اللي معاها؟ ده هو أفضل مني وهي أفضل منك. وبعدين يبقى ما نعملش كده. يا طب إيه اللي ما عندهم؟ ما عندهمش حاجة، عندهم طيب النفس وحسن الظن. فشوف ربنا بيقول لك إيه: لولا إذ سمعتموه. بص الكلمة بقى: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ظنوا على طول، رجحوا الظن الخير. وشوف الكلمة الرائعة في القرآن الكريم: المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. وكأن اللي انت بتتكلم عنه ده نفسك، ده نفسك. طبعا دي احد اوجه التفسير. فانت بتتكلم عن واحد، دي امتك، ده ينسب لك. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك عظيم. لا، إفك مبين. لا، ما ينفعش، ما ينفعش أبدا. بالظن الخير. فجماعة، في حد أما يسمع الكلام عقله مش بيحتاج يعمل مجهود عشان يروح للحتة دي، وفي واحد تاني لا، صعب عليه بس بيعرف يعملها، بحتى ولو بالمجاهدة. لأن من الخصال الحميدة اللي الواحد لازم إن هو يربي نفسه عليها هو إن يكون عنده حسن الظن. فجميل إن أنت لو ما عندكش الموضوع ده إن أنت تعمله وإن أنت تتكلفه. فحسن الظن من أجمل ردود الأفعال عند التعامل مع المخالف. ستة، أنا كده قلت خمسة، ستة. التماس العذر. التماس العذر، التماس العذر مش هو الاقتناع بالعذر، انما تتفهم ان ممكن يكون في دافع فتلتمس وتشوف هو ليه عمل كده. وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم مع حاطب. جاب سيدنا حاطب وقال له: ما هذا يا حاطب؟ يلتمس له عذرا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف هو عمل كده ليه، فجابه وسأله، التمس له عذر. ليه انت قلت كده؟ ليه مش يحكم في ساعتها؟ مش يقول اعدام، ما ينفعش. طب وليه؟ طب ما نجيبه حاطب ونسأله. فواحد غلط قدامك، واحد غلط معاك، التمس له عذر. على فكرة ممكن تقول: بس انا مش عايز اكلمه. خلاص، قول لعل له عذر. التمس انت له عذر وما تحوجوش ان انت تسأله. ممكن ما تسألوش، النبي صلى الله عليه وسلم كانت قضية عسكرية فكان لازم يسأل، انما انت ممكن ما تسألوش. خلاص، التمست له العذر، خلاص معرفش ايه بس تمام. فالتماس العذر من اجمل ردود الافعال. طيب ايه كمان؟ قبول الاعتذار والتصديق. يا جماعة مش ممكن، انا والله مش بقدر افهم ان واحد يغلط في حق واحد فبعد كده التاني يقوم جاي يقول له: انا اسف. يقول له: لا، عذرك مش مقبول. ايه ده يعني؟ ازاي يا جماعة؟ لما واحد بيعتذر هو مش بيقول هو وساعات بقى انا شفت حاجات بقى تجن، بيقول لك ايه؟ اعتذار بارد، اعتذار مائع، تراجع غير مقبول. عارف مش صبر بجد. في ناس مستفزه جدا تبقى قاعد: ايه ده؟ ده ايه ده؟ غريبه جدا. فمفترض ان الواحد يبقى ده انا والله العظيم يا جماعه، ده احنا انا ساعات اقول في دماغي ايه. هو ممكن انا اعرف ان ممكن واحد يمثل انه مؤدب وهو مش مؤدب، ان هو يبقى قليل الادب قوي كده غريبه قوي. طب مثل انك مؤدب يا اخي، انك اخلاق، انما التصريح قوي للدرجه دي مش ممكن. فمهم ان الواحد يبقى عنده الاخلاقيات دي، عندي التماس العذر، ولما اللي قدامي يعتذر اقبل منه العذر واصدقه. مش آه لما لا هو كان ما اعرفش ايه وبتاع. طب وليه يا ابني؟ فده رد فعل جميل جدا جدا جدا من بعض الناس اللي كانت بتقبل العذر ومبسوطه بالاعتذار وتقبل وتلتمس العذر وتتفهم وتحسن الظن ابتداء وتقول لك لا لا لا لا مستحيل اصلا كذا ومستحيل كذا ومستحيل كذا. طب ما دي ردود افعال حلوه. فدي كانت حاجه جميله. اخر حاجه يمكن عايز اقولها هي المواساه. من اجمل ردود الافعال مع المخالف او مع المخطئ، من اجمل ردود الافعال ان انت يبقى عندك نوع من انواع المواساه. لانه مخطئ، فعارف هو بقى مخطئ وايه وتعبان بقى ومش عارف يعمل ايه وحاسس ان هو يعني مزنوق وغلطان وربنا يستر ومخطئ وفي بقى ألسنة حداد سليطة، فيجي حد يواسي. أنا بس بذكر موقف سيدنا كعب بن مالك لما تاب الله عز وجل عليه وراح للنبي صلى الله عليه وسلم. بص الموقف الجميل ده، بص لما تغلط وحد يقف جنبك، حد ده بيبقى جدع قوي ما تنساهلوش. فسيدنا كعب بعد ما تاب ربنا سبحانه وتعالى عليه وداخل المسجد عشان خاطر يعرف الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول لك فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحوله المهاجرين، فقام إلي طلحة وهنأني بتوبة الله عز وجل، والله ما قام لي غيره ولا أنساها لطلحة. محدش قام لي غير طلحة وما انسهلوش ما انسهلوش. هي دي في قدر من المواساة، واقف جنبك بدعمك بحبك واحسن فيك الظن واقف معاك ما تزعلش نحسبك على خير. الكلام ده احيانا بيكون في نوع من انواع مع المخطئ له اثر عظيم جدا جدا. انا بقى عايز اقول لك ان كل ردود الافعال دي مش مبنية الا على صلاح القلب، و ضد هذه الأفعال لا تبنى إلا على أمراض القلب وعلى رأسها الحقد والحسد والعجب. التلاتة دول، حقد حسد عجب، التلاتة دول لو موجودين ولو بجزء بسيط لازم يخرجوا عكس اللي احنا كنا بنتكلم عليهم، التمانية اللي احنا اتكلمنا عليهم. تمن ردود أفعال من أجمل وأكمل ردود الأفعال تستخدمهم بحسن تستخدمهم كحسن خلق مع المخطئ. غيرة عشان تتحرك وتغير، ونصيحة بأدب عشان خاطر لازم تصلح له اللي عنده، وإنصاف عشان خاطر ما تكونش ظالم، والسكوت عن الشر لو لقيت إن الشر بيزيد، وحسن الظن لأنه ممكن ما يكونش قصده، والتماس العذر لأنه ممكن يكون معترف بس مش لاقي اللي يقوله، وقبول الاعتذار لو هو جه معترف، والمواساة عشان تطيب خاطره. أمور جميلة جدا جدا. الواحد عمال يبص على ديننا وعلى أخلاق الدين ويقول والله أنا أنتمي لهذا الدين، أحبه، أحب الدين. إسلام، إسلام منهج عظيم، بس احنا بس نتعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فيا رب ارزقنا الأخلاق. تقريبا انا كده خلصت، بس عايز اقول لكم بجد احنا في زمن صاحب الخلق الحسن فيه محظوظ، وصاحب اللسان الطيب محظوظ. فلو كان فاعمل حاجتين مهمين جدا، لو كنت انت من هؤلاء اعمل حاجتين مهمين جدا، اشكر ربنا سبحانه وتعالى قوي، او ثلاثة كمان، تعمل ثلاث حاجات. واحد، اشكر ربنا سبحانه وتعالى جدا. اتنين، حافظ بكل قوتك على حسن الخلق لان المجتمع مش هيساعدك، انت اللي هتعمل ده لوحدك. ثلاثة، خش أشكر والدك ووالدتك اللي ربوك، لأن صدقني هم لهم اليد العليا في هذا الأمر، ولو ما كانتش اللي ما كنتش انت من دول ف ظني ان احنا محتاجين نشتغل على النقطة دي اكتر. وبس، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.